أنا أحبكم مبارك الله على تدبر القرآن وتفهم معانيه لأنه أنزل عليكم لهذا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم يقل ليقرأوه فقط، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى حكمة من أنزلها القرآن أنه التدبر ثم العمل وليتذكر أولو الألباب. ولكن عليكم بالتفسير التفاسير الأثرية كتفسير ابن كثير والشيخ عبد الرحمن السعدي وما أشبههم من هذه التفاسير المضمونة في العقيدة والفكر وغير ذلك. واحذروا التفاسير التي يخشى منها، إما في العقيدة فتفسير بعض المعتزلة، ولهذا أنا أقول الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري تفسير جيد، لا سيما في علم اللغة بلاغة وإعرابا وتصريفا وغير ذلك، جيد جيد جيد. كل المفسرين الذي بعده والذين ينحون منحاه كلهم عيال عليه يقول من كلامه، لكن فيه شد ما هو الاعتذار، وهذا مشكل. يفسر القرآن على مذهب المعتزلة ما هو على ظاهره، وهذه مشكلة. نحن الطالب الذي لا يدرك يمشيب على بقوة أسلوبه يمشي به حتى يهلك. تحضر مثل هذه التفاسير، وعليكم بتفاسير الأثرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.